الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة التوبة، قال: في المنازل، وهي أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع تيقنك نظر الحق إليك. قد ذكرنا أن الندم توبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. فكيف يحصل الإنسان الندم؟ كيف يستشعر الندم على الذنب ليحقق أول أركان التوبة؟ هو أن ينظر. أن ينظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: الأول أنه انخلع من الاعتصام بالله عز وجل، ترك الاعتصام بالله فلم يعصمه الله سبحانه وتعالى حين أتى الذنب، وهذا يشعر العبد بأنه لو كان له منزلة، لو كان له قيمة، لما ترك، وإنما خلي وشأنه، ترك وشأنه وخلي إلى نفسه. طب إيه؟ أنه حين ترك وشأنه وكله الله عز وجل إلى نفسه، كان ذلك لسقوط المنزلة، فيشعر بالندم لأن الذنب هو سبب هذا السقوط وهذا الضياع. وأن ينظر في الذنب إلى أنه كان حين ظفر بالذنب، حين فعل الذنب كان فرحا به كأنه ظفر بغنيمة، تلذذ. ولو كان الإيمان حيا في قلبه لوجد ألم الذنب، فإن الله عز وجل فطر الإنسان على أن يميل إلى الله عز وجل، وهذا الميل إلى الله يشعره باللذة حين يتقرب إلى الله، وبالشقاء والتعاسة والألم والنكد حين يبتعد عن الله عز وجل. فلو كان الإيمان في القلب حيا قويا لشعر بالألم حين يأتي الذنب، فإذا شعر بالضف باللذة والفرح فهذا لكونه والعياذ بالله قد انقلب حاله، فهذا يجعل الإنسان يبكي على نفسه ويشعر بأنه أصبح الضار عنده لذيذا، وأصبح الطيب عنده خبيثا، فهذا الذي أدى به إلى أن يفرح بالذنب، هذا الذي يجد اللذة والفرح حين يذنب الذنب ولا يشعر بألم المعصية لضعف إيمانه أو لانعدامه على حسب الأحوال، هو والعياذ بالله كالحيوان الخبيث الذي يلتذ مثلا بأكل النجاسات أو أكل القيء، وكالجرب الذي يجد اللذة في تقطيع جسمه، وكالإنسان المدمن الذي يجد اللذة في تناول السموم التي هي سموم عند كل العقلاء. فهذا لا شك يجعل الإنسان حزينا على نفسه، يجعله يندم على ما كان سببا في ذلك وهو الذنب. ثم أنه مع تيقنه من أن الله ينظر إليه، مع ذلك قعد عن تدارك الذنب، مع ذلك ظل مصرا ولم يبادر بالتوبة والرجوع، بل كان مصرا على ذنبه مرة بعد مرة، ولم يعزم على التوبة إلا عندما يعني تدارك الأمر وزاد، فعند ذلك يستشعر الندم على ما فات، وأنه كان مفرطا طيلة المدة التي لم يتوب إلى الله عز وجل فيها. قال: يحتمل أنه يريد بالانخلاء عن العصمة انخلاعه عن اعتصامه بالله، فإنه لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو كملت عصمته أي اعتصامه بالله لم يخذله أبدا. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج، يعني من الكفار والمنافقين والظلمة الذين يخشاهم أكثر الناس ويعتصمون بالله لينصرهم عليهم، مع أن الأعداء في الداخل، في داخل نفس الإنسان، نفسه الأمارة بالسوء، نفسه الأمارة بالسوء والشيطان الوسواس الخناس شر وأضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على هذا العدو أهم، لأنه أصل للنصر على العدو في الخارج، ولن يتحقق النصر على الكفار والمنافقين إلا إذا انتصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء وعلى الشياطين الوسواسة التي توسوس لنا. يقول: والعبد إليه أحوج، النصر على هذا العدو الداخلي يعني أتم أهم، والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بعد هذا في حقيقة الاعتصام، وأن الإيمان لا يقوم إلا به، أن العبد لا يهتدي إلا بالله، ولولا أن الله عصمه وحفظه لما ثبت الإيمان في قلبه. يقول: ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له، يعني الله لم يعصمك، يبقى العصمة هنا على المعنى الأول انخلاعك من العصمة، عصمتك بالله، اعتصامك بالله، والمعنى الثاني عصمة الله لك، أن يعصمك الله عز وجل. الحقيقة أن الأمران، أن الأمرين متلازمان، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، فالعبد عليه أن يفعل وأن يلجأ وأن يستعيذ وأن يحتمي وأن يعتصم بالله، فيعصمه الله ويحفظه وينجيه من عدوه. يقول: يحتمل المعنى الثاني بأنه يريد الانخلاع من عصمة الله له، وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من توبة عصمته لك. فمتى عرف هذا الانخلاع وعظم خطره عنده واشتدت عليه مفارقته، وعلم أن الهلك كل الهلك بعده، الهلاك كل الهلاك بعد أن يكلك الله إلى نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. إذا كان أن يكل الله عز وجل يترك العبد لنفسه طرفة عين فيه الهلاك، فكيف بمن تركه الله عز وجل أياما وسنين على المعاصي والذنوب؟ لأنه لو عصمه الله عز وجل لما أتى الذنب، فإذا عظم عنده خطر هذا الانخلاع من عصمة الله له، أنك خرجت عن أن يعصمك الله وعلمت أن الهلاك كل الهلاك بعد هذا الانخلاع وهو حقيقة الخذلان، فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك، وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يكله إلى غيره، كما من توكل على غير الله، من توكل على غير الله وكله الله عز وجل إليه، ومن توكل على الله كفاه سبحانه وتعالى مؤونة كل شيء. يقول: وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى وقعته له في خذلانك حتى وقعت الذنب حكم وأسرار سنذكر بعضها. وعلى الاحتمالين فترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك، كما ذكرنا كلاهما يعني بينهما تلازم، وذلك أن العبد يعتصم بالله فيعصمه الله، العبد يهتدي فيهديه الله، العبد يلجأ إلى الله فيوفقه الله. ولا شك أن اعتصامه بالله أولا هو توفيق من الله عز وجل أيضا أولا، وتوبة العبد بين توبتين من الله عز وجل كما سيأتي. وأما قوله وفرحك عند الظفر به، يعني تنظر إلى فرحك عندما فعلت الذنب رحمك الله، يقول الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، جعله لا يشعر بهذه الأمور، لا جعله لا يشعر بسوء العاقبة، جعله لا ينتبه إلى قدر من عصاه سبحانه وتعالى. يقول وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. واحد يقول طب هو في ناس حد هيعمل الذنب وهو مش فرحان به؟ أيوة نعم، لأن كل مؤمن كل بني آدم خطأ، فالمؤمن قد يقع في الذنب، لكن شتان بينه بيعمل الذنب وهو متضايق من نفسه ونفسه بتلومه وعمال يعني تعبان من أجل إتيان الذنب، وبين واحد فرحان بأنه نال هذا الذنب وفاز وظفر بهذه الغنيمة والعياذ بالله. فلذلك إن, إن, إن, إن ممكن الإنسان يقع في الذنب ونفسه تنازعه، فلذلك فرحه بالمعصية أشد ضررا عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه. نعم، وهو ده أحد المعاني في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. مش على أنه هو مستحل ولا أنه خارج من الملة، ولكن فعله ذلك ليس فيه شيء من الإيمان. يعني إيه بقى، إيه اللي بعد كده اللي هو الفرح بالمعصية؟ لأن في إنسان بيعمل المعصية أو بيراها وهو يضيق بها، وبين واحد تاني شايف أن الأمر ده لا يجد فيه ألما ولا يجد فيه تعبا، بل يجد فرحة بوجود المعصية. واحد رأى امرأة متبرجة كان يقدر أن هو ينهاها بلسانه فاكتفى بالتغيير بالقلب وكره ذلك، حاله وحال واحد تاني وجد فرصة عشان ينظر إلى الأعورات المكشوفة، يبقى ده حاله إيه؟ ده فرح بالذنب حين أتى. وهذا بلا شك عند معصية، وفرحه بهذه المعصية أشد من واحد مثلا نظر نظرة وغض بصره ونظر نظرة ثانية محرمة عليه وهو ونفسه تنازعه. ففي إنسان هو ده في الحقيقة اللي عنده اللي غير بقلبه وكره ذلك المنظر مع أنه قدر على التغيير باللسان عنده ذنب، واللي نظر النظرة الثانية عنده إيه؟ ذنب. ولكن أشدهم خطرا مين؟ اللي فرح بالإيه؟ بالمعصية. هو لو جيت تقول له النظر ده حلال ولا حرام هيقول لك أنا حرام أنا غلطان، بس المشكلة في حال القلب إن هو كان ساعة ما عمل المعصية كان متلذذ بها وفرح، وليس عنده في هذا العمل من الإيمان حبة خردل. الإيمان زال من هذا الجانب في هذا يعني مش إن هو كفر خرج من الملة بالكلية مش نستحل، ولكن في هذا الفعل ليس فيه شيء من الإيمان. اللي عنده كراهية للمنكر مع إنه يقدر يغير بلسانه عنده شيء من الإيمان، بس إيه؟ بس عمل معصية إنه كان قادر إنه يغير بلسانه ومغيرش، واللي عمل المعصية وهو كاره لها في قلبه شيء من الإيه؟ من الإيمان. ولذلك بيقول المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به، ومتى خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه. يبقى هو في خطر، إيمانه أوشك على الزوال إن لم يكن قد زال، وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاضه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس فما لجرح بميت إيلام. ولو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب، كونه ما حسش يبقى مش حي، يبقى لذلك حال الإيمان في خطر عظيم في هذا القلب. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها، وهو إنه حال إيه ساعة ما عمل الذنب، في نزاع داخلي ولا ما فيش؟ والنزاع الداخلي ده للعلم عمره ما يستمر طويلا، لازم يحسم الأمر، والشيطان مش هيسيب الإنسان إن هو نزاع مستمر داخلي، يا إما هينتصر على الشيطان بالتوبة الصادقة والعلم النافع، يا إما حاول يقنع نفسه بأنه على صح وأن الذنب ده مش ذنب. ولذلك ما آد الذنوب إلى الكفر وإلى الاستحلال، هي لما السلف قال المعاصي بريد الكفر، إذا فقد الإنكار الداخلي ده، إذا فقد هذا الصراع الداخلي غالبا ما تؤول الذنوب إلى الكفر والعياذ بالله. لكن هو طبعا المرحلة السابقة مرحلة الصراع ده لا تستمر في الأغلب الأعم، يا إما يقع في البدعة حتى أو الضلال، مش لازم يوصل للكفر، لكن ممكن يقنع نفسه في الأمور الشبهات بأن الأمر ده مش حرام، مش ما يقعش في استحلال المعلومة للدين بالضرورة، ولكن يقع في أنه هو الأمر ده مش محرم، يتأوله بتأويلات باطلة، وبالتالي لا يكون معذورا عند الله عز وجل. يقول وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء. ممكن يهلك الإنسان اللي هو أن يكون قلبه فرح حين المعصية، زال كراهية الذنب من قلبه، يقول إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، الموافاة أنه يموت ويوافي ربه بهذا الذنب قبل أن يتوب، وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، على ما فاته من القرب من الله، من نصيبه من اللذة والنعيم بعبودية الله والقرب منه. يقول وتشمير للجد في استدراكه، تشمير جاد واهتمام أكيد في أن تستدرك ما فات. وأما قوله قعودك على الإصرار عن تداركه، هو الأمر الثالث الذي تنظر إليه حين أتيت الذنب حتى تحقق التوبة ويعظم الندم، هذه ثلاثة أشياء. الأمر الأول كان انخلاءك من العصمة بالمعنيين، المعنى الثاني النظر إلى فرحك حين أتيت الذنب، الثالث الإصرار، قعودك على الإصرار. يقول الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر ولعله أعظم من الذنب الأول بكثير. وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك، الإصرار على الذنب. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، والإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر والعياذ بالله، ومحقرات الذنوب تجتمع على العبد حتى تهلكه. فالإصرار على المعصية معصية أخرى، لابد أن نفرق هنا بين الإصرار وبين التكرار وبين الاستحلال وبين الإباء والاستكبار، لأن كثيرا من الناس يخلط بينها. الإصرار هو العزم أن يعود إلى الذنب مرة ثانية، هذا يختلف عن الاستحلال الذي يرى الذنب حلالا لا بأس به، وهذا إذا كان الأمر معلوما من الدين بالضرورة كان كفرا والعياذ بالله. إذا كان الذنب معلوم أنه ذنب وحرام معلوم من الدين بالضرورة فاستحله الإنسان كشرب الخمر كالزنا كان كفرا ناقلا عن الملة، لكن الإصرار معصية. وقد وصف الله عز وجل الذنوب وذكر سبحانه وتعالى الذنوب وقسمها إلى شرك وما دون ذلك، وهي في المصر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعلوم أن التائب من الذنب مغفور له، وبما فيها الإيه؟ الشرك. يعني لو واحد تاب من الشرك يغفر له ولا ما يغفرش؟ يغفر له، فبالأولى ما دون إيه؟ الشرك. طب ما إيه المعلق على المشيئة والشرك الذي لا يغفر هو الذي يموت عليه الإنسان؟ يبقى الآية دي إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هي في التائب ولا في غير التائب؟ هي في غير التائب، لأن التائب من الشرك مغفور له، يبقى التائب مما دونه أولى بأن يكون إيه؟ مغفورا، لأن الشرك أعظم. إذن هذه الآية في المصر، وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج. الخوارج يقولون أن المصر على الذنب خارج من الملة، ولا يفرقون بين الشرك وبين ما دون الشرك. وأهل السنة يقولون لا، الإصرار على الذنب هو معصية أكبر، وهذا يؤدي إلى الهلاك كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لو وصل إلى الإيه؟ إلى الاستحلال، أو وصل إلى الإباء، وهو أن يعلم أن هذا مما شرع الله لكن يرد ذلك ويقول لا يلزمنا هذا الشرع، أو أن هذا تخلف مثلا، أو أن هذا كلام يعني فيه تضييق على العباد فيما يحتاجون إليه والشريعة لا ينبغي أن تكون كذلك، ويرى أنه إذا رأى الناس شيئا خلاف شرع الله فلا بأس أن يروا ذلك ولا يضر الله. يبقى حاصل عنده العلم بأن ربنا أمر بكذا وربنا حرم ذلك، هذا قرين الاستحلال في الكفر، الإباء والاستكبار اللي هو كفر إبليس، حتى ولو علم أن ذلك إيه؟ ذنب. هو إبليس ظل يعلم بعد كفره، وكان عالما حال كفره أنه أتى غواية أم لا؟ مش هو بيقول ربي بما أغويتني؟ فهو كان يعلم أنه على إيه؟ على ذنب وغواية، لكن المشكلة أنه كان يقول لم أكن لأسرد، كان شايف أن الأمر ده مش مظبوط، هو عارف أن أمر ربنا وده شرع ربنا، لكن بيقول أنا خير منه. يبقى إزاي اللي من الطين يسجد له ويسجد له اللي هو من النار؟ ده الصح كان يبقى غير كده. ككل من يضع من عند نفسه تشريعات وآراء يراها ملزمة لنفسه أو لغيره دون شرع الله عز وجل، فهذا الإباء والاستكبار، هذا كفر والعياذ بالله وردة عن الإسلام. يبقى الاستحلال والاستكبار غير الإصرار، لأن كثير من الناس يخلط بين هذه الأمور ويقول لك المصر كافر أو المصر مستحيل. لا، خطأ كبير. الإصرار خطر عظيم، والإصرار يلحق الذنوب الصغائر بالكبائر، والإصرار على الكبائر يقربها ويقرب العبد بها إلى الكفر، لكن لا يكون كالاستحلال. هو كلما يكبر الذنب كلما يقرب من الهاوية، لكن إمتى نقول إن وقع خلاص خرج من الملة؟ إذا استحل أو إذا أبى واستكبر والعياذ بالله. طب التكرار بقى، التكرار ده ممكن يقع مع الإصرار وممكن يقع من غيره، وهو إن إنسان بيذنب ويتوب ويرجع يعمله تاني، يذنب ويرجع يتوب ويرجع يذنب مرة تانية ويتوب، وممكن يكون إصرار من غير تكرار. واحد عمل ذنب مرة ومعرفش يعمله مرة تانية، ما لقاش السكة مفتوحة، بس ناوي يوم ما يلاقي الفرصة هيعمله، يبقى ده إنسان إيه؟ مصر، ولم يعزم أن يترك وإنما عزم على المعاودة، يبقى ده إنسان مصر وإن لم يتكرر منه الذنب. وممكن يكون بيصر ويتكرر، عازم على المعاودة ومستمر كل ما تيجي فرصة يعمله، يبقى تكرر منه الذنب وما زال مصرا. يبقى الإصرار يختلف عن التكرار، ممكن يكون تكرار بدون إصرار، كلما يجدد التوبة بين الذنب والذنب، وبين أن يكون إصرار من غير تكرار أو مع تكرار، وكلا يعني الإصرار من أخطر الأمور والعياذ بالله. يبقى في فرق بين الإصرار اللي هو يذكره اللي هو يلحق الذنب بالكبائر، هو بيذكره هنا لأن هو ده اللي ممكن يقع من أهل الإسلام الإصرار، أما الاستحلال والإباء والاستكبار فهو من الإيه؟ فهو من الردة والعياذ بالله. يقول: فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها. القعود عن تدارك الفارط اللي فرط منك، اللي فلت منك وتجاوزت به الحد، فلابد أن تستدركه، فكونك تقعد عن تدارك الفارض سيبه كده يحصل كأنك راض بها ورضا بها وطمأنينة إليها، إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب. وللعلم برضو المجاهرة شيء آخر غير الإصرار وغير الاستحلال، أن البعض جعل المجاهرة بالذنب كفرا وإصرارا واستحلالا، هذا خطأ من قائله. لكن المجاهرة خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافا إلا المجاهرون. الاصطلاحات دي لابد أن نعرف الفرق بينها. المجاهرة أن يفعل الذنب علنا أمام الناس، ولكن هو من الأمة ما لم يستحل أو ما لم يأبى ويستكبر. البعض جعل من يذكر الذنب مثلا أمام الناس أن ذلك مستحيل. لا، زي ما بعض يقول له أنا عملت بالأمس كذا وكذا وكذا، يقول له أنا عملت كذا وكذا وكذا، هذا لا يلزم منه، هذا يدل على خفة الإيمان، على ضعف الإيمان أو قرب زواله، لكن لا يكون كالاستحلال، لا يحكم على صاحبه بالخروج من الملة لأجل المجاهرة، لأنه كما ذكرنا من الأمة لكنه غير معافى. يقول أشد من هذا كل المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم. هو الإيمان بيضعف، اللي بيخلي الإنسان لو استشعر الإنسان ربنا يراقبه لما أقدم، لكن المشكلة أنه هو بينسى هذا الأمر، ولو جيه صحي حد يقول له ربنا يراك يقول أنا عارف، ويحاول ينسى الموضوع ده، لأنه لو استحضر على الدوام لما أقدم على على الذنب. يقول وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية. إن واحد يقول لا ربنا لا يراني أو لا يعلم حالي فهو دا كفر والعياذ بالله. فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه، ناظرا إليه مطلعا عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه، جاحدا له، غير مؤمن بصفات الله، فتوبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله. يقول الشيخ حمد الفقي حقيقة التوبة الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان فارا من ربه أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه. فلا بد أن يعرف كيف جهل ومتى جهل وكيف وقع أسيرا ومتى وقع، ويؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة بمجهود كبير، إنما هي عملية سهلة على من يسرها الله عليه. يقول ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى الله ربه الرحمن الرحيم، والعود من طريق الهلاك الذي أخذه عدوه إليه، ومعرفة مقدار الخطوات التي بعد بها عن ربه، والمجهود والعقبات التي لابد من الحرص على اقتحامها للعود إلى صراط الله المستقيم. طبعا التفاوت في معرفة الإنسان بأسماء الله وصفاته بين البشر تفاوت عظيم جدا، بين تصديق مجرد وبين تصديق له أثر في النفس. ولذلك الإيمان الحقيقي، الإيمان الكامل بأسماء الله وصفاته، يلزم منه تأثر العبد في داخله وفي سلوكه وفي عمله بما يعلم من يعني أثر الأسماء والصفات، فيشهد أثر مثلا في صفة رؤية الله عز وجل لأن يستشعر ذلك في كل لحظة، فلا بد أن يرزق التوبة عند ذلك، والله أعلى وأعلم. قال وشرائط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والاعتذار. ده كلام صاحب المنازل، صاحب المنازل يقول، طبعا هو في كلام على الاعتذار سوف يأتي. يقول فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل، والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم. يبقى الندم الإقلاع العزم ألا يعود، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا، الرجوع متوقف على تلك الثلاثة، جعلت شرائط له. الحقيقة أنها شرائط بالمعنى الواسع، يعني إيه؟ كلمة شرط في الاصطلاح الأصولي هو ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، شيء خارج عن الماهية، زي مثلا الوضوء شرط في صحة الصلاة. لكن كثيرا جدا ما يستعمل من السلف والخلف ومن العلماء وغيرهم كلمة الشرط بما يشمل الشرط والركن أيضا، اللي هو جزء من الماهية، جزء من الحقيقة. يعني التكبير والنية دول جزء من الايه؟ من الصلاة. الفتحة ركن في الصلاة مثلا، ده جزء من الصلاة، مش بالوضوء براه. لكن فكلمة الشرط بتطلق كثيرا جدا في الشرع وفي اللغة على ما هو شرط وما هو ايه؟ ركن. وعشان كده تقول الحقيقة الندم توبة، أساس التوبة، الندم أساس التوبة هو ايه؟ الندم ده جزء منه أساسي، ومع ذلك هو بيجعلها من باب الايه؟ الشروط. هل ده بمعنى الشرط الاصطلاحي؟ لا، بمعنى الشرط اللي هو لغة هو أعم، يعني هو حقيقة التوبة. أما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه. وفي المسند الندم توبة، حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن. يقول: وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. إزاي تائب وهو عمال يعمل المعصية؟ لما عشان كده السلف قالوا أن استغفار من يستغفر وهو يأتي الذنب كالمستهزئ بربه. واحد بيقول استغفر الله يا عم ويشرب الايه؟ المحرم، او يتناول المحرم ويقول لك استغفر الله، وانت فاكر ان هو يعني هذه الكلمه او التوبه استغفر الله واتوب اليه كده هتبقى هي دي التوبه؟ يبقى ده ليست بتوبه اصلا وان تحرك اللسان بها. ها؟ ممكن يكون مستخف، يعني بيرى هو فيها الحقيقه دي. بتبقى نوعين: واحد متالم ومتضايق من نفسه ومش قادر نفسه يبطل، فبيستغفر ربنا مع مواقعة الذنب يرجو التخفيف من ذلك، دي ممكن تبقى مخففه مابقاش مستهزئ. وبين واحد شايف انه كفايه على ربنا كده والعياذ بالله، يعني شايف ان هو ايه؟ انه خلاص يا عم انت عايز ايه تاني بقى مننا؟ ما احنا استغفرنا اهو، ما احنا بنقول استغفر الله وانت بقى بتطالبنا بايه تاني والعياذ بالله. فمثل هذا والعياذ بالله كالمستهزئ ان لم يكن مستهزئا بالفعل، شايف ان هو عمل اللي عليه وزياده، وانه كفايه خالص ان هو يستغفر ربنا ويبقى خلاص عمل هو ده المطلوب منه والعياذ بالله. اما الاعتذار ففيه اشكال سأتي المره القادمه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. أخ إيهاب يوسف مسعود في مستشفى الجامعة بالشطبي، محتاج أكثر من 60 شيك دم، عنده سرطان بالدم، لا يقدر يتبرع. يقول من كان على متبرجات باللسان يقول لهم الحجاب فرض. يقول: ما معنى كلام الإمام الذهبي في من جهر بالفطر في رمضان لا في من أفطر، وقوله أن أهل السنة يشكون في إيمانه ويعتقدون زندقته وانحلاله؟ يشكون لأنهما في قولين في تكفير المفطر في رمضان، وإن كان قول الجمهور والحديث الصحيح يؤكد أنه لا يخرج من الملة، لكن هذا فيه اجتهاد سائغ عند أهل العلم، بمعنى ان في تردد. لو كانش الامر ده فيه احتمال لما عذروا من وقع او من خالف هذا القول، ويظنون زندق، يظنون به، يقول يحتمل ان هو بيفطر عشان هو زنديق، عشان هو منافق. هو الكلام انت مش نقله بالنص، يعني هو يظنون به الزندقة، يخشون عليه، في احتمال عندهم ان الرجل ده بيفطر في رمضان عشان هو مش ايه؟ مش مؤمن اصلا ومش مسلم ومنافق. هل الجهر بالفطر في بلاد المسلمين هو استهزاء بالدين؟ لأن حرمة الفطر معلومة الدين بالضرورة، لا ليس كذلك مطلقا. الجهر بالفطر معصية كبيرة عظيمة من العظائم. هل يلام الإنسان على حب لزوجة كانت له وهو الآن متزوج يحب زوجته وأولاده؟ هذا بذر الشيطان يريد أن يشقيه في حياته ويتوسل به إلى ما وضعه شركا له من الوقوع في الحرام. إيه حيترتب على الحب ده؟ نقعد يستحضر صورتها وأيامه اللي كانت معاها ويتمنى أن هو كان كذا لغاية ما يقع في الحرام. فهذا هو لغاية دلوقتي مش حيلام، لكن انت زي ما قلنا قبل كده واحد يمشي العربية حيمشيها بالراحة دلوقتي 5 كيلو 10 كيلو 20 50 60 100 120 وهو مفروض تقف وهي على 120 بعد 10 متر مش هتقف، يجي وقفها مش هتقف، هتقلب معاه. فبنقول له ان انت لما بتزود كل شوية انت بتدوس بنزين اكتر فمش هتقف منك، فانت وقفها من دلوقتي لان ده ملوش معنى، هي خلاص ليست لك فلا تفكر فيها. بداية العشق يعني خطر عظيم، خلاص راحت خلاص. لا ده حب خديجة رضي الله عنها هو من حسن الوفاء، وإن ظلت زوجته وهي زوجته في الجنة فده حاجة عظيمة، ده صدق الوفاء ده. يشعر دائما في معظم الأحيان أن الله لن يغفر له أو لن يتقبل منه، نسأل الله العافية. هل هذا من تلبيس الشيطان؟ غالبا من تلبيس الشيطان، لأن هذا يوأس ويحبط الإنسان. وقد قال عز وجل على لسان يعقوب إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا تقول لا يغفر الله لك؟ والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، حتى لو كان في إصرار فتوب إلى الله عز وجل، ولو في كبائر توب إلى الله عز وجل واحذر، فإن هذا من تيأس. ورحمة الله عز وجل أوسع مما تظن. حديث أبي وأباك في النار رواه مسلم في صحيح في كتاب الإيمان. هل يجوز رفع اليدين في دعاء الجمعة وبعد كل صلاة فريضة وبعد ختم مجلس العلم؟ لا يشرع في دعاء الجمعة، بل قال الصحابة رضي الله عنهم لمن رأوه يرفع يديه وهو إمام في الجمعة قالوا قبح الله هاتين اليدين. فالسنة أن لا يزيد على الإشارة بإصبعه في الجمعة، وبالأولى المأموم الذي هو يتبع إمامه لا يرفع. بعد كل صلاة فريضة ليس مشروعا أن يرفع يديه لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقيد ذلك بعد كل فريضة، لكن فعل ذلك عندما يحتاج أو أحيانا فلا بأس. بعد ختم مجلس العلم المشروع في ذلك أن يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون عليه ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. آمين يا رب. هل يجوز صلاة تحية المسجد في الكراهة وقت الكراهة قبل المغرب؟ الصحيح جواز ذلك لأنها صلاة لها سبب. هل هناك كتب توحيد وفقه ميسرة أتعلمها وأعلم بها أهلي؟ إن شاء الله كتاب منة الرحمن ميسر، كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب رحمه الله، فتح المجيد مع فضل الله الحميد كتاب ميسر، كتاب عقيدة المؤمن منهاج المسلم الشيخ أبو بكر الجزائري، وفي الفقه كتاب فقه السنة الملخص الفقهي، يقول كيف أدعو إلى الله؟ وهل إذا كنت ليس لدي علم كاف بالأمر فهو منكر أترك الدعوة؟ يعني تعلم وادعو إلى الله عز وجل بما تعمل بما تعلم، لا تدعو إلا بما علمت. ولكن هناك أمور أنت عالم بها كوجوب الصلاة الخمس ووجوب صوم رمضان ووجوب يعني الزكاة الواجبة مثلا، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، حرمة التبرج وغير ذلك. فأنت لو دعوت إلى ما تعلم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وما أكثر ما يتركها الناس فهذا باب عظيم. قضية الإيمان بالله واليوم الآخر من أعظم الأمور أهمية، هذه معلومة دي بالضرورة. عليكم السلام وبركاته. يذنب ثم يتوب، ولكنه يحس لحظة التوبة أنه سيعود، لا لإصراره على المعصية ولكن لعلمه بضعف نفسه، وما هو مع ذلك يتوب. لا، العزم على ألا يعود ينبغي أن يكون أكيدا، ولا يسمح للشيطان أن يفتره ويضعفه من خلال نقول له نعرف أنك هترجع تاني، فليعزم عزما أكيدا ألا يعود. ونسأل الله العافية. هذه التوبة بلا شك ناقصة لضعف العزم. تزوجت أخته هو وكيلها، لأن أباه وجده لأبيه متوفيا، وكان أبوه بقى لأن أباه صح متوفيا، كان خالوها هو الذي زوجها، وأخوها لم يوكله بلفظ صريح ولا كناية، كان يقول له تفضل، لكن أخوها كان حاضرا وكان راضيا بوكالة خاله، ولو سئل لأقر بتلك الوكالة. الأقرب والله أعلم هذا التوكيل يصح بالحال، يعني التوكيل بالمعطاة ممكن، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. تنبيه بس عن الشيخ، بيقول في كتاب الشيخ العثيمين شرح رياض الصالحين، يقول الذي يفتخر بالذنب يكفر، لابد من الاستحلال الصريح أو الإباء، أما الذي يذكر أنه فعل الذنب أمام الناس فهذا مجاهر، وهذا فضح نفسه، وكلمة الافتخار بالذنب دي كلمة واسعة، لابد من الحذر من الخلط بين المجاهرة وبين الاستحلال. ولا حجة في كلام أحد في خلاف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والكتاب والسنة يثبتان أن المصر على المعصية والمجاهر كلاهما من الأمة وليس خارجا عن الملة. الإصرار والمجاهرة ليست كفرا، الكفر هو في الإباء والاستكبار والاستحلال كما ذكرنا. نعم، واحد ناوي يعمل الذنب ولسه ما عملوش قبل كده، زي الذين اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، اللي قالوا مش هندي حق الفقراء مع ان جت اول مره بعد ما مات ابوهم، بس عزموا انهم مش هيدوا حق الفقراء، يبقى اخذوا ذنب وعوقبوا عليه لاجل ذلك، طالما اخذ الاسباب التي تمكنه من فعل الذنب ولم يبقى الا الفعل منع منه بسبب خارج عنه، يبقى عليه ذنبه.